ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسلين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع مجلس 52 بإذن الله تعالى من مجالس التعليق على شرح العقيدة الأصحابية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح، وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه يعني البخاري ساق في هذا الباب عدة أحاديث، فأفضل بكلام الشارح يعني بعد أن ذكر أن الإمام البخاري وهو من هو في كتابه العظيم الصحيح بوب في كتابه المسمى بكتاب التوحيد أو الجامع الصحيح مقسم إلى كتب، الكتاب الذي المجلد الثالث عشر اسمه كتاب التوحيد من الجامع الصحيح للإمام البخاري، بوبه عدة أبواب، فسمى بابا من هذه الأبواب باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وبالطبع ذكر قبل هذا الباب عدة أبواب تتعلق بكلام الله تعالى، فقال: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق فيه عدة أحاديث. فليرجع إليه من صحيح الإمام البخاري ففيه خير عظيم. يقول: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى كما سيأتي، لأن الكلام الذي يأتي بعد الكلام عن صفة الكلام في شرح الطحاوية سيأتي على الفور الكلام في رؤية الله تبارك وتعالى لأهل الجنة، وهو أعظم نعيم، وهو الذي قال الله تعالى عنه في القرآن الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. ولذلك مدح الله أهل الجنة بأعظم نعيم ألا وهو رؤيته، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن أهل النار: أعاذنا الله وإياكم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجب هؤلاء عن رؤية ربهم تبارك وتعالى هو أعظم عقاب، عقاب الحج يحجبه سبحانه وتعالى فلا يرونه ولا ينظر إليه ولا يكلمه. الكلام الذي فيه نعيمهم وفيه فرحهم، والناس تفرح بكلام الله تعالى وبنظر الله اليهم كما سيأتي. يقول: فافضل نعيم اهل الجنه رؤيه وجهه تبارك وتعالى وتسليمه له، ولذلك قال عنه كذلك عن الرؤيه: ورضوان من الله اكبر. أكبر من الجنة وأكبر من نعيم الجنة أن يحل رضا الله تعالى على اهل جنته فلا يسقط عليهم ابدا، فيرونه كفاحا سبحانه وتعالى. فيقول الشارح: فافضل نعيم اهل الجنه رؤيه وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم. فانكار ذلك انكار لروح الجنه، فان انكرت رؤيه الله كما فعل المبتدعه المعتزله الذين قالوا ان الله لا يتكلم ولا يرعى في الاخره ولا يتخذ بعض عباده كما اتخذ لابراهيم خليلا كما جاء وسيجيء ان شاء الله تعالى. فمن انكر ذلك فقد انكر روح الجنه، روح اعظم نعيم في الجنه واعلى نعيمها وافضلها الذي ما قامت لاهلها الا به. وان اردت ان تتعرف على هذه البلاد، بلاد الافراح التي سميت بحق بلاد الافراح، الفرح الحقيقي لا يكون في الدنيا، يكون متى؟ في الجنه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اسلوب قصر الحق فبذلك بدنس يكون فرحهم. ولذلك بين ربنا تبارك وتعالى ان الشهداء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمه من الله وفضل، لان هذه البلاد كما سماها الامام ابن القيم بحق بلاد الافراح، فسمى كتابا نفيسا تكلم فيه عن الجنه ونعيمها وما يتعلق بالجنه انه حال الارواح الى بلاد الافراح. فهي بلاد الافراح الحقيقيه، ليست افراحكم التي في الدنيا هي التي يفرح الانسان فيها فرحا حقيقيا، وانما كل فرح في الدنيا فهو فرح منقطع ويعقبه طرح دائما. كل فرح يكون في عقبه حزن، اما الفرح الدائم والفرح الخالص الذي لا تشوبه شائبه ولا تكدره المنقصات ولا المكدرات فهو فرح اهل الجنه، ولذلك سميت بحق بلاد الافراح. يقول: الذي ما طابت لاهلها الجنه يعني الا فيه. ثم بعد ذلك يعرج على كلام الذين انكروا كلام الله تعالى، انكروا صفه الكلام وقالوا ان القران مخلوق. قال: واما استدلالهم بقوله تعالى، دول المعتزله، الله خالق كل شيء. طبعا احنا بنقول ان هذه البدعه وهذه الفرق لم تمت بموت اهلها وانما استمرت، ولولا استمرار اهل هذه البدعه وحمل الشيعة الاثنى عشرية لعقيدة خلق القرآن وعقيدة انكار الصفات التي حمل لوعها المعتزلة لما توسعنا في شرح هذا الكلام، ولقلنا انها بدعة ماتت بموت اصحابها، فلماذا نبعثها من قبورها مرة اخرى وانما لوجود هذه البدعة ولكثرة حملتها في هذا الزمان. فالإباضية من الخوارج والشيعة الاثنى عشرية بل والزيدية يعتقدون باعتقاد الاعتزال، ولذلك لابد لطالب علم السنة أن يكون على دراية باستدلالات هؤلاء حتى لا يقع في اتخاذ ولا يقع في شرك هؤلاء، فيجب الأدلة قد تكافأت عنده، أو يجب بعد انتشار الشبكة العنكبوتية في النت وما شاكل ذلك نجد الشباب الآن يسمع ويقرأ، ومن الممكن أن يسمع أو يقرأ لبعض هذه الشبهات فتصبح الشبهة عالقة بذهنه، فلا بد من الرد على كل هذه الشبهات. يقول الإمام: وأما استدلالهم تعيين معتزلة بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فغير الله خالق كل شيء يبقى كل شيء مخلوق. شوف المبتدع لما يجي يستدل يستدل بدليل هذا الدليل لا يقوم الا عند من لا يقوم الا عند من لا يدري كيفيه الاستدلال ولا يدري تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك انت لما تكون على درايه بتفسير ايات القران الكريم وقواعد كل العلماء لا ترد عندك هذه الشبهات، لانك تعلم ان هناك عموم باق على عموم، وعموم دخله الخصوص، وعموم مراد به الخصوص. الكلام ده لابد ان يكون طالب العلم على درايه، يعني على سبيل المثال لما نيجي نقول الكلام ده ما هوش يعني كلام فلسفه ولا حاجه، ولكن الكلام ده يعتبر من ادوات التفسير التي لا بد لطالب العلم ان يحضرها وان يتفهمها. يعني احنا عندنا عموم باقي على عموم، يعني انت لما تسمع قول الله تبارك وتعالى والله بكل شيء عليم، كل دي من الفاظ العموم. يعني احنا عندنا الفاظ عموم في اللغه العربيه ككل وجميع والجموع المعرفه والاسماء الموصوله، كلام معروف عند علماء الاصول. لما تفتح كتاب من كتب الاصول وتشوف ادوات او الادوات التي او الصيغ التي تعم، هتجد الكلام ده موجود فيه. فخلاص كل جميع هذه الالفاظ العموم، فكل كلمه او جمله وجدنا فيها لفظ الكل او جميع نقول انها عامه، والنكره في سياق النفي، وفي سياق الاستفهام، وفي سياق الشرط. كل دي صيغ اسمها صيغ عموم. لكن هو انا لما بسمع اي صيغه عموم باخدها على عمومها، لا عندي عام بقي على عموم كقول الله تعالى والله بكل شيء عليم. بكل شيء عليم، هل نستطيع ان نستثني شيئا من قوله تعالى والله بكل شيء عليم؟ تقدر تستثني شيء؟ لا. يبقى ده عام بقي على ايه؟ على عموم. لكن لما يجي مثلا على سبيل المثال ويقول تدبر عن الريح التي ارسلها الله على عاد قوم صالح، يقول تدبر كل شيء بامر ربها، قل اهلك كل دي من الفاظ الايه؟ في العموم. فهل الريح التي جاءت دمرت السماء والارض؟ ما دمرتش كل شيء، وانما كل شيء بحسب، مش كده ولا لا؟ لما انا اقول لك انت مسافر تقول لي اه، اقول لك خدت معاك كل شيء تقول لي اه. هل خدت معاك كل شيء؟ خدت الكنبه اللي في البيت، وخدت الدولاب، وخدت السرير؟ لا. ولكن اقصد ايه؟ خدت كل شيء تحسب له؟ يبقى كل شيء ايه؟ دي حسابيه، كل شيء في الظروف دي انت بتحسب له، هو ده المقصود بكلمه ايه؟ كل شيء. ولذلك لما يقول الرجل لسليمان عبد الملك سبق بالخير واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، اوتيت من كل شيء، يعني ايه كل شيء؟ هل اوتيت ملك سليمان؟ ابدا. وانما اوتيت كل شيء يحتاجه الملوك لتسيير ممالكهم، كل مملكه بيكون عليها ملك او رئيس دوله بيبقى اوتيت من كل شيء يحتاجه كملك واحتاجك رئيس دوله، يبقى اوتيت من كل شيء. هذا لحسبه، ليس المقصود كل شيء على اطلاقه، والا فقد اصبح ملك سليمان تابعا لك، مش كده ولا لا؟ فكلمه كل شيء بحسبها لما تؤخذ على اطلاقه. فلذلك عندنا عموم بقي على عموم، وده من النادر، من النادر وجود العموم الذي يبقى على عموم. حتى قال الامام الشافعي رحمه الله، قال انه استقرا القران الكريم فلم يجد فيه عموما بقي على عمومه الا ايه؟ قول الله تعالى والله بكل شيء عليم. ما ذكروش التخصيص ابدا، لكن كل عبد يقول التخصيص صح. ولذلك وجدنا مثلا على سبيل المثال حتى لو العموم بحسبي بيدخل في التخصيص، لما يقول مثلا ربنا تبارك وتعالى عن حكم المثل المشهور في الفقه اللي دائما يذكر الفقهاء في تفسير كلام الله تعالى من سورة البقرة في العدة، عدة المطلقات، ربنا يقول والمطلقات، كلمة المطلقات دي من ألفاظ العموم ولا لا؟ صيغة عموم. من أين أتاها العموم؟ لأن جمع مؤنث سالم والجموع المحلم الالف واللام من الفاظ صيغ العموم. والمطلقات يترخصن بانفسهن ثلاثه حروف. يعني المراه المطلقه عدتها كام؟ 3000 حروف. والقر الا الحيض او الطهر هو من الالفاظ المشتركه. وارجح الاقوال عندنا ان المقصود بها الايه؟ الحيضات. استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وده اول ما يفسر به القران، القران والسنه. بعد الصلاه ايام ايه؟ اقراء، يعني جمع الفرق والفرق، يبقى المقصود به ايه؟ الحيضه. طيب ده مش مجالنا، ده مجالنا ان كلمه المطلقات دي يعني كل المطلقات عدتها 3 ايه؟ حيضات. هل الكلام ده على عمومه ولا دخلوا التخصيص؟ يقول لك لا، دخلوا التخصيص. اين التخصيص؟ تعال، يقول الله تبارك وتعالى ايه؟ اول حاجه في سوره الطلاق اللي هي النساء الكسرى، يقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبطوا فعدتهن 3 اشهر. يبقى خرج مين؟ المرأة اللي هي الخيالي دي ملهاش عيش، ملهاش ايه؟ حيضة. يبقى 3 اشهر بيض. بيض يعني ملهمش ايه؟ رؤية دم خالص. يبقى ده أول استثناء، مش كده ولا لا؟ يبقى ولا مطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، دي استثناء اللائي يئسن من المحيض. استثناء تاني: واللائي لم يحضن. مش كده ولا لا؟ يبقى برضه مفيش كده. ثم قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. يبقى المطلقه اللي ما دخلش بيها بلاش عده اصلا، لا 3 اشهر ولا 3 حيضات ولا شيء. مش كده ولا لا؟ يبقى المطلقات دي دخلها كام يا اخوانا؟ كانت يبقى معها كده ان العموم الباقي على عمومه تمثل له انت بقول ليس على ايه؟ والله بكل شيء عليم. العموم الذي دخله التخصيص امثله كثيره في القران الكريم، ولكن المثل الفقهي المشهور والمطلقات وما دخل عليه من الايه؟ من انواع الهدى الموجوده في القران الكريم، وبالذات في سوره الاحزاب وسوره الطلاق. ثم هناك عموم مراد به الخصوص. المرات العدة ما بقاش مقصود بالعموم اصلا عشان نخصصه، ده هو مقصود بحاجة واحدة بس. زي ايه؟ قول الله تبارك وتعالى مثلا في سورة النساء: ام يحسدون الناس. مع ان كلمة الناس لفظة عام، لفظة عموم الناس كلها. هم كانوا بيحسدوا الناس كلها ولا بيحسدوا طائفة خاصة من الناس؟ طائفة خاصة، اما العرب المستعربة من ابناء اسماعيل واما محمد عليه الصلاة والسلام. اليهود حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم انتظروا أن تأتي نبوته، أن تأتي نبوته من أين؟ من بيت بني إسرائيل، فجاءت من بيت إسماعيل. فلهذا حسدوا، وأنهم كانوا ينتظرونه على أحرف الجمر. فلما جاء إسماعيلية كفروا به، ولذلك قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكفروا ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. ولذلك يقول: ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. تحسدوا محمد على النبوه دي؟ فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من امن به ومنهم من قص عنه وكفى بجهنم سعيرا. ولذلك قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كانوا يقولوا للاوس والخزرج: هذا زمان نبي قد اضلنا اوان وحان حين وسيبعث في هذه الاونه وسنقتلكم قتل عاد وارم. يبقى هم انتظروه، ولكنهم كانوا يريدونه من نسل داوود. ياتي اسرائيليا، فلما جاء اسماعيليا قالوا: لا نكون ايه؟ تابعين في هذا الامر ابدا، اما ان نكون راسا واما والعياذ بالله يكفرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كفروا عن علم وعن معرفه وعن حسد، لان النبوه لم تاتي من عندهم هم، واننا اصبحوا هم تابعين لمن كانوا يقولون عنهم انهم ابناء الجاريه. مش كده ولا لا؟ قالوا عن ابناء اسماعيل انهم ابناء الجاريه، فكيف يتبعون ابناء الجاريه؟ وابناء الجاريه في نظرهم عبيد، ابناء عبيد، واخدين بالكم من التعبير والمسألة العنصرية. المسألة العنصرية ان السيدة هاجر في نظره سرية. يعني كانت أما كانت جارية أما أمهم هم فهي صارة في الحرة. فكيف يتبع أبناء الحرة أبناء الأمة سهمهم هم. ولذلك يمكن جند السر في أنهم دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لأنهم أرادوا لأنفسهم العزة. وأرادوا لأبناء إسماعيل الذرة. فانقلب الأمر عليهم هم وأؤمنوا بنقيض قرضهم هم. فقال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى عندي عام بقي على عمومي وعندي عام دخله التخصيص وعندي عام ايه مراد به منذ البداية مراد به ايه هم استدلوا وقالوا الله خالق كل شيء. يبقى كل بالعلم هنا اللي فهم القواعد دي هل حينما يسمع استدلال المعتزلة على ان القرآن مخلوق بقوله تعالى الله خالق كل شيء تنطلي عليه الحجة؟ ما ينطليش عليه الكلام ده. نقول له لا ما هو دعام دخله الايه التخصيص. فقال وعن استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء. يقول لك الله خالق كل شيء في الله. يقول لك طب القرآن ده شيء ولا مش شيء؟ تقول له شيء. يقول لك يبقى ربنا خالق القرآن. اذا ولذلك دايما ما تسلمش بالمقدمة حتى لا تلزم بالنتيجة. لازم تنقش في المقدمة الاول علشان ايه ما تقعش. ما هو المقدمات يقدم لك تقول له ايه. طب موضي على دي ايه. تقول بدي قول لك ايه. يقول له طيب اذا عارف المسألة الرياضية بنا قال اذا. فهنا نفس الكلام. مقدمة تقضي الى نتيجة. فانت ما تسلمش بالمقدمة الا لما ايه تدرس الامر كويس وتتحقق علشان ما تلزمش النتائج. فهنا يقول اما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا. قال فمن اعجب العجب. هذا الاستدلال من اعجب العجب. لماذا؟ قال وذلك ان افعال العباد كلها عندهم وذلك ان افعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى. يعني المعتزلة اللي بيقولوا من الكلام ده انت اللي بتقولوا كده. ده انتوا بتقولوا ان افعال العباد لم يخلقها الله. ان انتوا عندكم انتوا اول ناس نعرفهم هذا الدليل. شوف استدلال العلم عليه. لانه والله خالق كل شيء. وانتوا بتقولوا كده انتوا انتوا اللي بتقولوا كده. طب وافعال العباد مخلوقة لله ولا للعقل؟ اقول لك لا خلقها العقل. تقول له الله. طب ما استدلتش ليه بخالق كل شيء؟ يرد عليه يقول لك عم راض به الخصوص. يا اخي اما هو عم راض به الخصوص فليه استدلت علي انا دي؟ واخد بالك ولا لا؟ فهم اخطاوا في عدم جعلهم قول الله تعالى الله خالق كل شيء لا يشمل خلق افعال العباد. مع ان ربنا نص عليها في القران صراحه في قوله والله ايه خلقكم وما تعملون. طب دي بقى نص ومع ذلك اولتموها. مع ان ربنا بيقول والله خلقكم وما تعملون. ومشهور المثل الحصر وذهب الرجل الى عمرو بن عبيد وهو من رؤوس المعتزله وقال له يا اخي انا شايفك راجل صالح يعني لقد ضاعت مني ناقتي الجمل بتاعي ضاعها ادعو الله ان يرد علي ناقتي. فاراد عمرو بن عبيد ان يتقرب الى الله بهذا المذهب الخبيث فقال اللهم ان ناقه هذا قد سرقت وانت لم ترد سرقتها فخذها خير يا رب العالمين. فنظر اليه الرجل الاعرابي وقال يا هذا اصف عنك دعاءك الخبيث. قال ولما؟ قال فقد سرقت ولم يرد سرقتها. هو ما عرفش انها تسرق فسرقت. فقد يريد ان ترجع فلا ترجع. مش كده ولا يعني هو لو بيتكلم ربه بيقول له يا ربي سرقت الناقه وانت يا ربي اعظم من ان تريد هذا الشخص. فانت بتقولك الفطرة فطرق فضل عليها. فانصب لما هل هو سبحانه وتعالى اراد ان الفطرة فطرق فقد يريد ان ترجع فلا ترجع. فولد الكون مش كل شيء يحدث بإرادة الله عز وجل. والله يقول الله خالق غير كل شيء ويقول والله خلقكم وما تعملون. سيأبونا ناقضوا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون ولم يستدلوا على خلق افعال العباد بقوله والله الله خالق كل شيء ومع ذلك يريدون ان يستدلوا على اهل السنه بان القران مخلوق بقوله تعالى الله خالق كل شيء. فقال واما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقران شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا يبقى استدلال الدرجه الاعجب العجب وذلك ان افعال العباد كلها عندهم غير مخلوقه من الله تعالى وانما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله ده كلامهم هم فاخرجوها من عموم كل وادخلوا كلام الله في عمومها مع انه صفه من صفاته فعندك جعل افعال العباد اللي هي افعالهم هم مش مخلوقه وما ادخلتهاش تحت قول لا تعالى الله خالق كل شيء وجايين على القران اللي هو كلام الله اللي هو صفه من صفات الله وعاوزين انه مخلوق وتستدلوا عليه بما لا تستدلون به على امور مخلوقه من جهل واخدين بالكم ولا لا. يقول وادخلوا كلام الله في عمومها عموم الايه مع انه صفه من صفاته به تكون الاشياء المخلوقه. ايه هو به تكون الاشياء المخلوقه به بالكلام لان الله قال انما امره للشيء اذا اراده ان يقول له ايه كن فيكون. يبقى ربنا لما يريد ان يخلق شيء يخلقه بايه بكلمه كن فيكون. ولذلك قال سبحانه الا له الخلق والامر. يبقى جعل الخلق غير الامر. الامر ده كلام صفه اما الخلق فهو ايه خلق هو من خلقه سبحانه فالخلق شيء والامر شيء اخر. ولذلك قال يسالونك عن الروح وفي كلمه الروح قولان في كلمه الروح قولان للمفسرين منهما ان القران هو المقصود بالروح بدليل قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك ايه روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يبقى القران ايه سمي ايه روح. فلما سالوا عن القران قال يسالونك عن الروح اللي هو ايه القران قل الروح اللي هو القران من امر ربي. يعني ايه من امر ربي يعني كلام صفه من صفات الله. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ده قول من اقوال المفسرين السلف. والقول الاخر المشهور ان الروح اللي هي اي روح الروح اللي هي نفس الانسان يعني. فهنا بتقول ان الكلام الله يخلق به. فلو كان الكلام اللي بيخلق به مخلوق يلزم من ذلك ايه امر خطير لانه لو اراد ان يخلق شيئا هيخلقه بايه بكل. فاذا اراد ان يخلق كلمه بكل ان كانت هي مخلوقه هيخلقها بايه بكل. يبقى كل انسان يلزم انها تخلق بكل. يبقى المساله مش تنتهي. يبقى هيلزم من ذلك ايه الدور المنطقي مش كده ولا خالص. هذا امر لا لان ده متوقف على ده وده متوقف على ده وده المساله لازم تتفهم. يبقى لكي يخلق هذا الشيء هيخلقه بكلمه كن وكلمه كن عندها مخلوقه فيلزم لخلقها كلمه كن ويلزم لخلق كلمه كن كلمه كن. المساله مش هتتفهم. يبقى ده مساله ايه في تسلسل وهذا التسلسل ايه باطل. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا التسلسل من انواع التسلسلات اضعف لان ده تسلسل اسمه ايه؟ تسلسل في العلل. والتسلسل في العلل بينا حينما كنا نتحدث عن حوادث لا اول لها ان من ضمن انواع التسلسلات الباطله اللي هو التسلسل ايه قولوا في العيله بلاش اسال واقول العيله دي عامله ايه يعني ما نحرجش بعض ماشي ماشي يا عم الشيخ. فإذا بيقول ايه واكثروا كلام الله في عمومها مع انه صفه من صفاته به تكون الاشياء المخلوقه يعني بصفه الله اللي هي الكلام تكون الاشياء المخلوقه اذ بامره تكون المخلوقات. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات ايه بامره الا له الخلق والامر. يبقى الامر غير الخلق واخدين ولا لا؟ ولذلك لما جمع الاثنين قال تبارك الله رب العالمين تبارك من له الايه الامر والخلق. قال تفرق بين الخلق والامر فلو كان الامر مخلوقا للزم ان يكون مخلوقا بامر الاخر والاخر باخر الى ما لا نهايه فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم طرد باطلهم يعني ايه طرده؟ يعني ايه طرد باطلهم؟ يعني ايه معنى الكلام كده؟ يعني الكلام المفهوم طرد باطلهم يعني ايه؟ فيطرد هذا يعني لو باطلهم ده وافقنا عليه وقلنا له كلامكم صواب نفرض بدلا ان كلامكم صواب هيترتب على ذلك ايه؟ دي كلمه طرد ايه؟ باطلهم يعني الباطل فيطرد فنوافق عليه موافقه ايه؟ في المناظره لنفرض جدلا اني قلنا كلامكم صواب فماذا يترتب على ذلك؟ طرد باطلهم ان تكون جميع صفاته مخلوقه لان لو قلنا الكلام ده كان الكلام مخلوق وصفه يبقى هيترتب على ذلك ايه؟ ان العلم ايه؟ مخلوق يبقى القدره مخلوق يبقى الاراده مخلوق يبقى الحياه مخلوق يبقى مصيبه مش كده ولا لا؟ وطرد باطلهم ان تكون جميع صفاته مخلوقه كالعلم والقدره وغيرهما وذلك صريح الكفر والعياذ بالله. لان صفات الله لو قلنا بخلقها وبخلق اسمائه الحسنى ذلك سيؤدي الى التوفر فان عيبه شيء. فهو طرد الباطل ده من اين جاء الاضطراب؟ لانهم قالوا ان خالق كل شيء يبقى خالق كلامه هنقول له خالق ايه؟ قدرته وخالق عيشه وخالق حياته وخالق سمعه وخالق بصره هل ينفع الكلام ده؟ من يوافق على هذا الكلام؟ مش كده ولا لا؟ يبقى طرد باطلهم صريح الكفر فان علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد ان لم يكن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم يقول وكيف يصح ان يكون متكلما في كلام يقوم بغيره؟ هنا بيرد على الذين يقولون ايه؟ الامم المعتزله يا جدع لان هم بيقولوا ما هو كله في الاخر سيؤدي الى هذه النتيجه يعني هم بيقولوا او حينما يقال لهم طيب لا نعلم انه تكلم ما هو موجود في القران وكلم الله موسى تكليما يقول لك يعني خلق الكلام في غيره فالشجر حينما تكلمت وسمع موسى من يقول له اني انا ربك يبقى الشجره اللي اتكلمت خرق الكلام في الشجره فتكلمت. طب الشجره يجوز لها ان تقول انا ربك واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هيقول هنا ايه وكيف يصح ان يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ يعني ايه كلام يقوم بغيره؟ يعني انا لما بتكلم الكلام الوقت كلامي ده فرضيه وكلامك انت قائم بيه. لو كان الله حينما يريد ان يتكلم وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى حينما يريد ان يتكلم يخلق الكلام كيف تتكلم انت فتصبح انت حينما يقال الله متكلم انت اللي تتكلم. الكلام ده خطير لانه هيتواصل عليه كلامي انا اللي بتكلم بيه ده من خلقه؟ الله. وانتم لما بتتكلموا من خلق كلامكم؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى كل الكلام اللي في الكون ده كله ينسب اليه على انه كلامه. ما هو اذا كان حينما يكلم موسى ويكلم محمد صلى الله عليه وسلم يقول خلق الكلام في جبريل وخلق الكلام في الشجره فسمع موسى اذا كان معنى انه عندهم الكلم خلق الكلام في غيره طب ما هو خلق الكلام فينا فيصبح الكلام اللي في الكون كله كلام مين؟ ينسب اليه على انه كلام وينفع الكلام ده؟ ولذلك بقى اللي خد الكلام ده على ظاهره اللي خد الكلام ده على ظاهره مين؟ اصحاب واحد في الوجود. ولذلك قالوا ان كل كلام في الكون كلامه. ولذلك لما فرعون قال انا ربكم الاعلى عند العرب الصادق. ليه؟ لان الله هو الذي خلق الكلام كيف تتكلم. ما هو خلاص وحدك وغيمكم ولا وحدك الوجود. يبقى الكل كده لما فرعون قال انا ربكم الاعلى ما كذبش. لان الله خلق الكلام كيف تتكلم. زي ما خلق الكلام في الشجرة فقالك ايه؟ اني انا ربك. وفرعون قال انا ربكم الاعلى او ما علمت لكم من اله غيري. ايه الفرق من الاثنين؟ شوف لما الانسان يستعد عن الكتاب والسنه تكون النتيجه ايه؟ يلزم من كلامه لوازم باطله والعياذ بالله. وده اللي صار عليه اصحاب وقت في الوجود. فشوف هنا بيقول ايه؟ وكيف يصح ان يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم ان يكون ما احدثه من الكلام في الجمادات كلامه. يبقى لما يخلق كلام في الجمادات زي ما حصل في الشجره يبقى الكلام ده كلامه. وكذلك ايضا ما خلقه في الحيوانات. ولا يفرق حينئذ بين نطق وانطق. يبقى حينما نقول نطق الله وتكلم مفيش فرق بين تكلم هو او انطق غيره. وانما قالت الجلود انطقنا الله. يبقى معناها ان انطق الله فخلق الكلام فيها فتكلمت. في الجلود لما تكلمت عند المعتزله هيؤدي ذلك الى انه ايه؟ كلام ربنا. مش كده ولا لا؟ فهيقول ساعتها لا نفرق بين نطق وانطق. وانما قالت الجلود انطقنا الله ولم تقل نطق الله. في فرق. بل يلزم ان يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره. زورا كان او كذبا او كفرا او هزلانا حاشا لله طبعا. قال تعالى الله عن ذلك وقد طرد ذلك الاتحاديه بتوع الاتحاد وحده الوجود والاتحاد والحلول الذين يقولون ان الله حل في خلقه. طردوا ذلك. يعني ايه طردوا ذلك؟ يعني عملوا الكلام ده والتزموا باللوازم الباطله. فقال الصعابي والكلام ده موجود في الفتوحات المكيه بيقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. كل كلام في الوجود كلام ربنا والعياذ بالله. سواء علينا نثره او نظامه. النظام اللي هو ايه؟ الشعر. والنثر اللي هو الكلام المنصور. فالكلام المنصور كلام ربنا والكلام الشعر كلام ربنا والكلام الكفر والكلام الهذيان. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. انت شوف اللوازم الباطله اوصلت هؤلاء الى ايه؟ اوصلتهم الى ايه؟ الى كلام خطير. شفتوا البدعه؟ لان البدعه تفضل ايه؟ تكبر وتكبر. وكلما جاء جيل من المبتدعه كلما ايه؟ كبر فيها وزاد حتى تنتفخ فتؤدي الى بدع مركبه. يبقى البدعه تبدا في الاول ايه؟ بدعه صغيره. ثم بعد ذلك كلما جاء جيل من الاجيال زاد في هذه البدعة حتى تكون النتيجة والعياذ بالله كفر لا يستطيع ان يتحمله اي انسان ولو على قدرته. مش هقول كلام كمان عارف الكتاب والسنة. لا الفطرة نفسها لا توافق على هذا الكلام. يقول ولو صح ان يوصف احد بصفة قامت بغير زي ما يقولوا الكلام كلمة كلام الله يعني خلقه في غيره. فكيف وصف هو به؟ يقولون لانه خلقه في غيره. يقولون ولو صح ان يوصف احد ولو صح ان يوصف احد بصفه قامت بغيره لصح ان يقل البصير اعمى وللاعمى بصير. لان البصير قد قام وصف العمى بغيره. يعني هذا مبصر والاخر اعمى. اعمى ليه؟ لانه العمى قام به كصفه. فتقول للبصير انت اعمى. ليه؟ لان الصفه قامت بغيره. ينفع الكلام ده؟ وهم بيقولوا ان الكلام وصف الله به لانه قام بغيره. واخد بالكم ولا لا؟ قام بغيره فوصف به. ينفع الكلام ده؟ الذي يقول بهذا الكلام سيوافق اقوال كل العقلاء في كل شيء. يقول ولصح ان يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الالوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. فالرلون والريحة والطول والقصر والطعم أم بالأشياء فيوصف بها الله. ينفع الكلام ده ولا لا؟ فعلى الاتحادين. قال وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون. بشر المريسي ليه؟ مش معنى بشر المريسي، احنا عاوزين نشوف البدعة دي نشأت ازاي. أول بداية هذه البدعة وظهورها كانت على يد الجعد بن درهم، ده اللي قتلوا مين؟ خالد القصري في عيد الأضحى لما قام خطب العيد، كان إمام يعني كان أمير بلدة أو أمير ناحية، فقام وقال في خطبة العيد الحمد لله بعد ما خطب، قال أيها المسلمون اذهبوا إلى أضاحيكم، اذهبوا إلى أضاحيكم فضحوا بسم الله تعالى وإني أبدأ فأضحي وإني مضحي بالجعد بن درهم. انتوا هتضحوا وتدفعوا خرفان وتدفعوا جمال وتدفعوا بهائم من بهيمة الأنعام، وأنا هدفع الجعد بن درهم وذبحه في المصلى. لماذا؟ قال لأنه قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فأول من نشأ عنه هذا القول الجعد بن درهم. الجعد دخل الكلام ده من مين؟ من بيان ابن سمعان. وبيان ابن سمعان خده من مين؟ من طاووس. شوف الاسناد، شوف الاسناد عن من اخذ؟ عن طاووس ابن اخ لبيد ابن الاعظم. وطاووس خده عن خاله لبيد ابن الاعظم الذي سخر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابن اليهود. فشوف الاسناد. ثم اخذ هذه المقاله عن الجعد بن درهم الذي قتل 324 هجريه، اخذها عنه الجهل ابن صفوان، وهذا قتل ايضا في 328 هجريه. ثم ظهر وضر طرح الفتنه في اوائل القرن الثالث من الهجره النبويه على يد من؟ بشر المريسي. وبشر هذا الذي اقنع المأمون، المأمون الخليفه المأمون العباسي، واخذ عنه القول عن بشر الوزير الذي يعمل لدى المأمون واسمه احمد بن ايه؟ بن دؤاد. احمد بن دؤاد هذا الذي كان يقوم بامتحان الائمه واختبارهم، اللي يقول القران كلام الله يعرفه، اللي ما يقولش يحبس. هذا يناله القتل وذاك يناله الايه؟ الجلد وما شاكل ذلك. وبدا المأمون بامتحان الناس سنه 218 هجريه، وفي نفس السنه ناس قبل ان يلتقي بالامام احمد بن حنبل حينما امر في اعتقال الامام احمد، واراد ان يلتقي بالامام احمد، الامام احمد رحمه الله عليه دعا الا يلتقي به، فمات الرجل بدون ان يلتقي. يعني الامام احمد كان واخدينه في القيد في الكتف وموجهينه للمأمون، فمات المأمون قبل ان يلتقي به. واستمرت الفتنه، اخذها عنه المعتصم ثم الواثق، ثم جاء الامام المتوكل او الخليفه المتوكل فنظر السنه ورفع الايه؟ الامر بعد امتحان دام 16 عاما، 16 سنه فتنه، حتى نصر الله تعالى السنه بمجيء الخليفه المتوكل رحمه الله عليه. لكن بدات الفتنه وبدا الاختبار والامتحان للائمه، وظهرت ظهرت المنحه الربانيه لامام اهل السنه والجماعه، الجماعه الامام احمد بن حنبل، في تلك المحنه التي بدات بسنه 218 من هجره النبي صلى الله عليه واله وسلم. من ضمن الذين اخذوا لكي يمتحنوا امام اسمه عبد العزيز المكي، وهو عبد العزيز ابن يحيى الكناني احد الفقهاء من اصحاب الامام الشافعي. والشافعي رحمه الله عليه مات قبل ان يمتحن المأمون الناس، ولكن كانت قد ظهرت الفتنه في اخر عهد الامام الشافعي، ولكن الشافعي ادركته رحمه الله فمات قبل الامتحان. ومات الشافعي صغيرا في السن لو تعلمون، في اوائل الخمسينات من عمره، فلم يعلق حتى يفتن في هذا، وقامه الله تبارك وتعالى، وكتبت المنحه لإمام اهل السنه والجماعه الامام احمد ابن حنبل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم ان عبد العزيز الكناني هذا نظر بشر المريسي امام المأمون، نظره وكتبت تلك المناظرة بعنوان الحيدة، مناظرة بيت بشر المريسي وبيت الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني أحد الفقهاء من تلامذة الإمام الشافعي رحمة الله عليه. لما نظره كتبت بعد ذلك الحيدة هذه وانتشرت. ولكن الشيخ الألباني في تعليقه على نسخة الطحاوية مطبوعة المكتب الإسلامي قال ونقل عن الإمام الزهري أن هذه الحيدة أو الكتاب جاء حتى الكتب كانت بتجينا من الأسانيد، قال روايتها عن محمد بن الحسن بن أظهر وقد اتهم الخطيب البغدادي بأنه يضع الحديث. وقال الإمام الذهبي في الميزان إن هذا الرجل هو الذي وضع هذا الكتاب على عبد العزيز الكناني. أما عبد العزيز الكناني نفسه فقد ثبت يعني هذه الرسالة في شك في نسبتها إليه. ومش شرط واحد يكون بيضع الحديث إن ممكن يكون بيضع الايه الكتب كذلك، أو وضع الحديث سهل، لكن وضع الكتاب مسألة صعبة، لأن النفس الموجود مش نفس رجل وضاع، ده نفس عارف واخدين بالكم ولا لا. فمن الممكن ان يكون جمع المناظرة ثم هو نسبها ككتاب الى مين؟ الى عبد العزيز الكناني، واخدين بالكم ولا لا. لان الكلام لما هتقرأوه مش هتقرأوا كلام رجل وضاع، وانما ستقرؤون كلام ايه؟ علماء الجد، واخدين واضح. فماذا يقول؟ وبمثل ذلك الزم الامام عبد العزيز الكناني المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد ان تكلم معه ملتزما الا يخرج عن نص التنزيل. ودايما ائمة السنة كانوا يقولوا للمبتدع حفظتكم بالكتاب والسنة، فطبعا المبتدع يخاف من المناظرة بالكتاب والسنة لانه مش هيزمل. ما هو المبتدع ده ما هوش عارف بالكتاب والسنة، ولو عنده علم بالكتاب والسنة هينقطع، لان عمر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ما هتؤدي الى بدعة، ولو كانت هناك شبهة تزول من نصوص اخرى، واخدين بالكم ولا لا. يعني لو كان في نص معين او على هذا النص شبهة معينة، جمع النصوص سيجعل الايه الانسان يفهم وتزول عنه الايه الشبهة، مش كده ولا؟ يعني واحد جاي دلوقتي يقول لك ايه في ايات بتثبت التشبيه او التجسيم، تقول له ايه هي؟ يقول لك اي آية في الآيات التي فيها صفات لله عز وجل كالاستواء او غيره. تيجي تقول له طب ولما تسمع ليس كمثله شيء، يبقى واخدين بالكم؟ لما تسمع قول الله تعالى ولا يحيطون به علما، يبقى عندي نصوص نفت الكيفية ونفت التمثيل، يبقى لابد انك انت تأخذ النصوص اللي فيها الاثبات على انها نصوص ايه تثبت بدون ايه إثبات بدون تمثيل، والتنزيه بدون تعطيل، صح ولا لا؟ يبقى النصوص التي تثبت الصفات بدون ايه تمثيل، ولما تأتي على نصوص فيها التنزيه تقول تنزيه بلا ايه تعطيل عشان ما تعطلش النصوص. ولذلك قلنا ان العالم في الكتاب والسنة بيأخذ النصوص بعينين اثنين، لكن المبتدع بيبص بعين واحدة، فاللي بيبص بعين واحدة. ولذلك اما نيجي في مسألة القدر نجد ان الجماعة اللي انكروا القدر او القدرية اللي انكروا القدر او الاخرين اللي هم الجبرية الذين ينفون فعل العبد ويقولون ان تصرفات العبد في الكون كريشة الهواء، دول نظروا الى نصوص ودول نظروا للنصوص، لكن اهل الحق عملوا ايه بجميع النصوص. وكذلك بالنسبة للمجسمة والمعطلة تجد أهل السنة وصف. ولذلك كما أن الأمة وصف بالأمم فأهل السنة والجماعة وصف بين إيه؟ أهل البدع، وصف بين أهل البدع، أهل السنة وصف من أهل البدع، كما أن أهل الإيه؟ الإسلام وصف بين أهل الملل الأول. فمن هنا يقول الإمام عبد العزيز المكي حينما ناقش بشرا المريسي بين يدي المأمون، يقول بعد ان تكلم معهم واول ما طبعت على ما اظن نسخه الحيده كانت مكتبه السلفيه نشرها الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله على الجميع. يقول بعد ان تكلم معهم ملتزما الا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، سكة من الكتاب والسنة، أنا مش هعرف أناظر بالكتاب والسنة. طب عايز دليل تناظر بإيه؟ قالوا بغيره بالعقل. يا لما يكون العالم متمكن في الحجج العقلية كما هو متمكن في الحجج النقلية، وده أمر عظيم. خلي بالك، لأن لو كان طالب العلم لا يعرف إلا الحجج الشرعية فقط، وطبعا الشرع يؤدي إلى فهم العقل وأعظم ويفتح عقلك، لكن بعض الشباب وللأسف بعض من ينسب إلى العلم وإلى علم الحديث بالذات يقول لك لا احنا مش هنتكلم غير بالكتاب والسنة بس، وهو أحيانا بيكون ما عندوش كمان دراية إيه عن علم الكتاب، هي القضية كله حافظ نصوص، حافظ نصوصه فقط، حافظ النصوص فقط، ده ممكن لما يجي يناقش يؤدي إلى أمور خطيرة جدا، ويتهم بعض الناس ينظروا على إنه هم دول الجماعة السنية وهم دول أهل السنة، بتبقى مشكلة. ولذلك ممكن يتهم أهل السنة بما هم منه إيه؟ برهان، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه مش عارف، هو حافظ نصوصه خلاص، ولأن عقله هو ضعيف وفهمه ضعيف واستيعابه ضعيف، يريد أن يقلع على النصوص وعلى فهم أهل السنة والجماعة صفة الشخصية، واخدين بالكم ولا لا؟ فده من الممكن إنه يجعل أهل السنة في موقف ضعيف لو فهم الخط إن هي غير داعي أهل السنة، واخدين بالكم ولا لا؟ دي مشكلة خطيرة. ولذلك شوفوا ابن تيمية وشوفوا ابن القيم وشوفوا شارح الطحاوية، وناس يتكلمون بالإيه؟ بالمعقول والمنقول. شوفوا الرجل دي قال له إيه؟ فبشر قال له لا أنا مش عايزك تناقشني بالكتاب والسنة، عايز إيه؟ قال له بغيره، يعني بالعقل. قال إيه بشر واخد من نفسه أو شوف الغرور. قال فإن لم يدع قوله ويخلع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا تبني حلال. شوف الغرور. لو عبد العزيز ده نظرني بالعقل، انا واثق ان انا هغلبه، وفي الساعة الحال لو ما قالش ان القرآن مخلوق واقر كلامي يبقى نبي حلال. شوف الثقة. قال عبد العزيز تسألني ام اسألك؟ فقال بشر اسأل انت. فعبد العزيز يقول لي طمع فيا. مشكلة خطيرة فعلا انك ما تستهويش من قدامك. في بعض الناس دي يتناقشوا في اي مسألة تلاقيه يزورك كده، على انت بقى اللي جاي تناقشني، انت بقى يا عم اللي جاي تناقشني، مين انت؟ فينظرك من البداية بغرور، وينظر من البداية بتكبر. فماذا قال له ايه؟ سألك فطمع فيا. فقال له تسألني ام اسألك؟ فقال مش اسأل انت، اسأل انت قدام بحر. فطمع فيا، فقلت له دغري كده كلمتين وبس. يلزمك واحدة من ثلاث، لا بد منها. تكلم بالمعقول، نكلمك بالمعقول، تعال اقرأ على معقول أهل السنة والجماعة. قال إلا أن تقول إن الله تقول القرآن مخلوق. أيوه مخلوق. قالوا إلا أن تقول إن الله خلق القرآن، بس إن شاء الله وهو عندي أنا كلامه. يعني هو ايه؟ عشان ما تفتكريش ان انا بحبه معنى ايه؟ انا بتنزل معك في المناظرة من باب قول الله تعالى ايه؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ان كان للرحمن، واختلف ما اندر الشك مش لليقين، لو لليقين ما تنقل ايه؟ قل اذا، لكن ان دي قل مش كده ولا لا؟ فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل. ان كنت في الشك، هو الرسول ممكن يبقى عنده شك؟ ايه ده اللي بشوف التعليم؟ ايه دي اللي ايه؟ للامر المشكوك فيه اللي ما يحصلش. لانه لو كان بريده امر محقق كان جاب ايه؟ اذا، شفت الفرق بين ادوات التفسير واستخدامها وبلاغتها. فشوف ايه اللي بيقول ايه؟ قال له ايه؟ اسال انت وطمع فيا. فقلت له يلزمك واحده من ثلاث لا بد منها. إلا أن تقول إن الله خلق القرآن، بس تحط في اعتبارك وهو عندي أنا كلام السبب، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره، مش احتمال ثاني. في الاحتمالات العقلية، شوف السبر والتقسيم، شوف ده يعتبر من الامور العقلية، حصل الامر كل الاحتمالات. انت تقول مخلوق يخلق في نفسه اشكيله ولا لا، يخلق في غيره يخلق قائما بنفسه. تعال نشوف خلقه في نفسه، لو قلت كده هتبقى نقضت اصولك، لانك تقول ان الله لا تقوم به الحوادث، ونحن نقول معك الله لا يحل به شيء مخلوق. ليس الله الرسول صلى الله عليه وسلم حل للمخلوقات في شيء في ربنا مخلوق؟ لا طبعا. يبقى لو قلت هو مخلوق انت بتقول كده، يبقى خلقه في نفسه يخلق في غيره يخلقه منفصلا لا بجانب ولا فيه، يبقى قائم بذاته. يبقى لو خلقه في نفسه لا يجوز، ولو خلقه في غيره هيرد عليه، ولو خلقه قائما بذاته. شوف هيمسكه وحللها له واحده واحده. نقرا قال له ايه؟ فقال له ايه؟ شوف، اما ان تقول ان الله خلق القران او خلقه قائما بذاته ونفسه، او خلقه في غيره، او خلق القران ايه؟ شوف عشان بس تعرف الترتيب. اما ان تقول ان الله خلق القران وهو عندي انا كلامه، كلمه في نفسه مش كلامه في نفسه، لا الشرطه عندي خطا في مطبوعه الشيخ عبد المحسن، المفروض تبقى ايه الشرطتين دول اللي هو الجمله الاعتراضيه، يبقى وهو عندي انا كلامه بس. ويبقى الاحتمالات ان الله خلق القران في نفسه، واخدين بالكم ولا لا؟ او خلقه قائما بذاته ونفسه، او خلقه في غيره. يبقى قائم القران بذاته ونفسه، يخلق في نفسه سبحانه، يخلق في غيره. رد عليه بشر وقال له ايه؟ اقول كما خلق الاشياء كلها واحد عن الدوائر، ولذلك اسمها الحيده حال عن الدوائر. المفروض يقول واحده من الثلاث، يا يقول حاجه رابعه. قال له لا، مش هقول واحده من دول خالص، انا هقول خلق زي ما خلق اي شيء اخر. فقال المأمون اشرح انت هذه المساله ودع بشرا فقد القعر. شوف برضه كانوا يعني ما تفتكرش انت ان الحكام والامراء يمينهم كانوا مثلا جماعه كده مش فاهمين، لا كانوا على درايه. قالوا لا، مش باين عليه القطع، مش عارف يرد، فاشرح انت المساله. قول انه قال، شوف برضه عنده حته ايه، يعني مساله ايه؟ شيء انه وقف في الافريقيات. ما مالش وقال له لا، ما تقولش حاجه من الثلاثه، هو ما دام قال لك خلق كما خلق الاشياء كلها كفايه، هو كده جاوب. لا ما قالوش كده، ده مش جاي يشجع ماتش كوره، ده بيتكلم في مسائل اعتقاديه. فرد عليه وقال له ايه؟ هو حاجه جاوب قول اللي عمله. فرد عليه المأمون وقال له اشرح انت هذه المساله ودع بشرا فقد انقطع. انقطع يعني ايه؟ ما عندوش اجابه، انقطع عن المناظره. فقال عبد العزيز ان قال خلق كلامه في نفسي فهذا محال. لماذا؟ لان الله لا يكون محلا للحوادث المخلوق، ولا يكون منه شيء مخلوق. وان قال خلقه في غيري فيلزمه في النظر والقياس ان كل كلام خلقه الله في غيري فهو كلامه، ولو التزم اعز التعارض. واخدين بالكم ولا لا؟ وان قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال. يعني الكلام يبقى واقف بفضله كده، وتقول له تعالى الكلام، يجي الكلام ويمشي الكلام ويروح الكلام. لو واحد قال الكلام ده يبقى مجنون، لان الكلام كاي صفه من الصفات لابد ان يكون قائم بايه؟ بدوره، صح ولا غلط؟ فالكلام ده صفه، ما ينفعش الكلام اللي واقف قدامك كده وبيتكلم، ده لازم مش مجازفه، ده الكلام صفه زي الحياه. ينفع الحياه تبقى حاجه لوحدها؟ ينفع الاراده تبقى حاجه لوحدها؟ الاراده يلزمها مريد، والقدره يلزمها قدير، والكلام يلزمه متكلم، فهذه صفات. فانت قال لك ما عنديش غير ثلاث احتمالات، الا ان الكلام يكون خلقه في نفسي وهذا محال، لانه ليس محلا للمخلوقات، واما خلقه في غيري وهذا لو حدث لاصبح كل شيء ايه؟ كلام، لان كل الكلام خلقه الله في غيري، يبقى كل ينسب الى الله، سواء علينا مكروه ونظامه زي ما قالت معارض. والثالثة ان يكون الكلام قائم بذاته. وده لو قاله الراجل ايه؟ راجل عبيد مش كده ولا لا؟ فقال فهذا محال لا يكون الكلام الا من متكلم كما لا تكون الإرادة الا من مريد ولا العلم الا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات ان يكون مخلوقا علم انه صفة لله. هذا مختصر من كلام الامام عبد العزيز بن حيدة. شوف العلماء يقول وعموم كل في كل موضع بحسب. يرجع بقى الكلام ايه استدلالهم في قولين الله خالق كل شيء. فيقول وعموم كل عموم كلمة كل في كل موضع بحسب ويعرف ذلك بالقرائن. انا ترى الى قوله تعالى والكلام ده ما شرحته تدمر كل شيء بامر ربها فاصبح لا يرى الا مساكنهم في سورة الاحقاف ايه 25 ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. صح. وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة. وما يستحق التدمير إن الريح تدمره لكن مش تدمر الايه البيوت وتدمر واخدين مالكم ولا لا. وكذا قوله تعالى حساسا عن القيد وأوتيت من كل شيء. المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها ولهذا مظاهر كثيرة. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق. كل موجود سوى الله تعالى هو مخلوق. فدخل في هذا العموم أفعال العباد حسنة. شو بعد أن يبط على المعتزلة قال لهم ده أنتم بتستدلوا بالدليل ده الدليل ده مش معاكم لكن ده عليكم كمان في موقف آخر. هذا العموم يدخل فيه ايه افعال العباد التي تقولون ان الانسان هو الذي خلقها كما قال عمرو بن عبيد في موضوع الناقه واخدين بالكم ولا لا سرقت ولم تلد سرقت. ولم يدخل في العموم الخالق تعالى يعني انت خالق بكل شيء تقول خلق نفسه ها تقول خلق صفاته تقول خلق اسماءه لا ما ينفعش. فلم يدخل في هذا العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره. هل صفات الله غير الله؟ لا طبعا صفات الله ها ما تقدرش تقول عليها غير الله لانها غير مخلوقه لان الله كان في الازل باسمائه الحسنى وصفاته العليا مش كده ولا لا؟ قال وصفاته ليست غيره لانه سبحانه وتعالى هو الموصوف الموصوف بصفاته كمال. وصفاته ملازمه لذاته المقدسه لا ينفك عنه وانما كان الله في الازل اولا اخرا رحيما برا توابا خلاقا حيا سميعا عليما مريدا خبيرا قويا مكينا كل ده ما جدش وانما هي صفات ايه ازليه ملازمه لذات الله تعالى لا يتصور اتصال صفاته عنه. كما تقدم الاشاره الى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قول المؤلف يعني ما زال بصفاته سبحانه قديما قبل خلقه بل نفس ما استدل به يدل عليه. فاذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح ان يكون دليلا. عرفت تستدل بقوله تعالى الله خالق كل شيء؟ طب ما انت بتقول ان القران كلام الله ده مخلوق لو كان هذا مخلوقا وليس بكلام الله يبقى مش دليل تستدلوا به. كيف تستدلون بهذا الكلام؟ وده امر خطير. لو قالوا ان القران كلام غير القران مخلوق ومش كلام الله اترتب على الكلام ده ايه؟ ان القران يفقد حجيته ويفقد القران الكريم قدسيته ويفقد القران الكريم ايه؟ كونه مامورين بالتحكم اليه لانه ساعتها يبقى كاي شيء موجود في الكون. مش كده ولا لا؟ هو القران حجيته موجوده من ايه؟ لانه كلام ربنا عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو قالوا انه مخلوق خلاص اصبح زي اي كلام اخر في قدسيته. احنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من اين جاءت حجيته ومن اين جاءت قدسيته؟ من قول الله تعالى ايه ان هو الا وحي ايه يوحى الا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله غير ان المعنى من عند الله والالفاظ من عند الرسول عليه الصلاه والسلام. اما القران فيزيد على ذلك ان المعنى واللفظ كل من عند الله سبحانه وتعالى تكلم به حقا سبحانه وتعالى. قال واما استدلالهم دليل تاني غير قوله تعالى الله خالق كل شيء الا جعلناه قرانا عربيا، وجايين بيستدلوا على الائمه بقوله تعالى، وده موجود برضه في محنه الامام احمد لما يقولوا فقط ماذا تقول في قوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا، جعلناه خلقناه. جبت الكلام ده منين يا عم ابن دؤاد؟ جبت الكلام ده منين انت وبشر؟ يقول لك مش ربنا بيقول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور؟ يبقى الجعل معنى الايه؟ جعل يعني خلق. يبقى اذا جعلناه القران يبقى خلقناه القران العربيه. يرد عليه ابن احمد يقول له إيه؟ طب وقول الله تعالى فجعلهم كعصف محفوظ، يعني خلقهم كعصف محفوظ. شوف الكلام، هل كلمه جعل بمعنى خلق؟ كلمه جعل في اللغه العربيه متعدده المعاني، كلمة جعل متعددة الايه؟ المعاني. فتأتي كلمة جعل بمعنى اعتقد. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. جعلوا الملائكة يعني اعتقدوا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، مش كده؟ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، جعل يبقى اعتقدوا، مش كده ولا لا؟ وتأتي جعل بمعنى صير، التصيير صير شيئا، يبقى جعل تأتي بمعنى اعتقد وهي منصب مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر، وتأتي بمعنى ايه؟ صير وتنصب مفعولين اصلهما المبتدأ والايه؟ والخبر، وتأتي جعل بمعنى خلق، وهذه لا تنصب الا مفعول واحد. خذوا بالك حينما تأتي جعل بمعنى خلق لا تنصب الا ايه؟ مفعول واحد. شوف قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، خلق فعل مش كده ولا لا؟ والفاعل لفظ الضمير المرتقب يعود على ايه؟ لفظ الجلال. خلق السماوات والارض خلق الله، يعني السماوات مفعول به مش كده ولا لا؟ مظبوط. منصوب بالكسر لانه جمع مؤنث ثالث. طب لما تيجي وجعل الظلمات والنور، جعل فعل ما الفاعل مرتقب يعود على لفظ الجلال، الظلمات مفعول به، فين المفعول الثاني؟ مفيش. يبقى زي خلق، يبقى خلق ها مش كده ولا لا؟ يبقى خلق. اما تيجي في الجعل طبعا في فرق بين الجعل والخلق، لان الخلق يسبق تقدير، لكن الجعل والخلق يكون على غير ايه؟ مثال السبق كابدع وكفاطر، لكن بالنسبه للجعل الشيء في تحويل، يحول الشيء واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى جعل الظلمات والنور، لم تخلق الظلمات والنور من عدم، وانما الجعل ها بيكون خلق ولكنه خلق خاص. ولذلك جاء مع كلمه خلق هنا خلق، وجاء مع الظلمات والنور ايه؟ جعل. لكن الظلمات والنور لم تنصب الا مفعول واحد، لم تنصب الا ايه؟ مفعول واحد. لكن لما تيجي خلقت معنى ها خلقت جعل بمعنى طير او اعتقد وما شكل ذلك، بتكون تنصب ايه؟ مفعول. وفي خلي بالك في استخدامات اخرى لكلمه ايه؟ جعل في اللغه العربيه، في منها موجود في القران وفي منها مش موجود في القران. فهنا بيقولوا اما استدلالهم بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أكثره من استدلال؟ ما احنا قلنا ان الجماعة دول ما ينفعش يستدلوا بكتاب السنة، هيقف ايه؟ مع أهل السنة، ما أهل السنة هم أئمة التفسير في القرآن والسنة، هيقف هم معاهم ايه؟ وهم أئمة العربية، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ما تختارش انك تيجي تقول اصل الزمخشري اعتزالي ومن أئمة اللغة، برضه هيقف فين؟ أمام أئمة اللغة من أهل السنة، يعني برضه ما أنت هتاخد أئمة أهل السنة نابغين في كل شيء، أئمة أهل السنة والجماعة نابغين في كل شيء، في علوم العربية وفي علوم التفسير وفي علوم الحديث وفي علوم حتى في علم الكلام نابغين، وفقوا أهلها. يعني الإمام الذي هدم المنطق الأرسطي شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه نقد المنطق نقد بالضبط، والكتاب الاخر الرد على المنطقيين، وشوف بقى ردوده على الفلاسفه بقى الضائط عرض العقل والنقل، كلام كثير جدا في ردوده على هؤلاء، كانوا ائمه في كل العلوم. ما تجيش مثلا تقول عالم السنة يعني بيكون لازم الا اشياء معينة وحافظ احاديث، لا لا لا، متمكنين في كل العلوم رحمة الله عليهم ورضي عنهم، وهم ائمة في المنقول وائمة في المعقول، لانهم حجة الله على الناس. واخدين بالكم ورثة علم الانبياء رضي الله عنهم اجمعين. فهنا بيقول ايه؟ فهنا بيقول: واما استدلالهم بقوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا، فما افسده من استدلال؟ فان جعل اذا كان بمعنى خلق يتعدى الى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وقوله تعالى اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رزقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. جعلنا من الماء كل شيء حي، مصدر كم مفعول؟ مفعول واحد، مش كده ولا لا؟ كل شيء حي بس. وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بها وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. كل الجعل ده لم ينصب فيه الا ايه؟ مفعول واحد بس. واذا تعبت الى مفعولين لم يكن بمعنى خلق قولا واحدا كده عشان تبقى فاهم. شوف بص، حتى كلمة جعل ليها معاني متعددة في القرآن وفي اللغة. قال: وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لو جعلتم بمعنى خلقتم يبقى قد خلقتم الله، صح؟ أخي عايز أنت بقى إيه في النص؟ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ينفع أنك تقول جعل بمعنى خلق؟ هيروحوا بذلك. شفت المبتدع لما يجي يستدل يبقى قد جعلتم الله لو قلتوا انا جعلناه القران يبقى قران مخلوق، ها؟ ولذلك الشعر انا جعلناه القران عربيا. واحد يقول فين المفعولين؟ المفعول الاول فين؟ قولوا الهاء ضمير جعلناه، ما جعلناه دي فعل وفاعل ومفعول اول، والمفعول الثاني ايه؟ قران. يبقى صيرناه قرانا عربيا. واخدين بالك من التصوير؟ إنا طيرناه قرآنا إيه؟ عربي. فقال أولاً: وإذا تعبت إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظائره كثيرة. فكذا زي ده بالضبط قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. يبقى ده حجة عليهم ولا حجة إيه؟ ليهم يعني. قال: وما أحسن استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. أيوة ربي كانت الشجرة، يبقى اللي اتكلمت مين؟ الشجرة، ده كلامه. فرد عليه قال: على أن الكلام، هم استدلوا على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعبوا عنه عما قبل هذه الكلمة وما بعدها. فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودية من شاطئ الوادي الأيمن. والنداء هو الكلام ايه؟ عن بعد. يبقى النداء هو الايه؟ اما يناديك يبقى عن بعد ولا عن قرب؟ واضح الكلام؟ فقال: النداء هو الكلام من بعد. فسمع موسى النداء من حافة الوادي. سمع النداء من هذا المكان، مش هي اللي اتكلمت الشجرة. قال: ثم قد في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة. النداء كان في البقعة، النداء اللي كان. واخدين بالكم ولا لا؟ الصوت من بعد. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة. كما تقول: سمعت كلام زيد في البيت. هل البيت اللي اتكلم ولا زيد اللي اتكلم؟ بس انت سمعت الكلام في البيت. واخدين بالك؟ وسمعت صوته يناديك من البيت. اسمعت الصوت جاي من البيت، لكن مش معناه ان البيت اللي اتكلم. فهنا بيقول: اي النداء كان في البقعه المباركه من عند الشجره. كما تقول سمعت كلام زيد في البيت يكون من البيت لابتداء الغاية، لان من ابتدائية يعني الابتداء الغاية، البداية بداية سماعك انت كلمة المكان، لان البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكان في الشجرة هي القائلة يا موسى اني انا الله رب العالمين، ينفع؟ وهل قال اني انا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ هل ينفع حد يقول انا رب العالمين غير رب العالمين؟ ولذلك لما قال فرعون قال فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، الاخرة والاولى، الاولى ايه؟ ما عرفت لكم من اله غيره، والاولى الثانية انا ربكم العالم. فاخذه الله ايه؟ نكال الاخرة والاولى، الكلمة دي والكلمة دي والاولى، مش كده ولا لا؟ عوقب بالكلمتين. فقال ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون انا ربكم الاعلى صدقا، اذ كل من الكلمين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلمين على اصلهم الفاسد، ان ذاك كلام، اما تيجي تسالهم يقولوا كلام خلقه الله في الشجره وهذا كلام خلقه فرعون. معدوه في اصل بيقول ايه؟ ان فاعل افعال العباد مين؟ العباد نفسهم، مش كده ولا لا؟ قال فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، وسياتي الكلام على مساله افعال العباد ان شاء الله تعالى. فان قيل شبهتك فقد قال تعالى انه لقول رسول كريم، مش ربنا بيقول انه لقول ايه؟ رسول كريم. القول ده اللي هو ايه؟ هو انه بيقول على ايه؟ على القرآن. القرآن ايه؟ قول رسول كريم. ما فين بقى قول الله؟ تقول لهم ماشي. ايه الآية دي اتكررت كم مرة؟ يقول لك مرتين. مرة في سورة الحق ومرة في سورة ايه؟ التكوين. في التكوين كان بيتكلم عن مين؟ عن جبريل، بدليل انه لقول رسول ايه؟ كريم. ذي قوة، مش محمد بقى. عند ذي العرش مكين، يعني مكين عند ذي العرش. ممكن صاحب مكانه مطاع ثم هناك مطاع ثم دي مش ثم ثم دي بمعنى هناك. يبقى ايه؟ انه لقول رسول كريم، الرسول ده خطته ايه؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين، يبقى مكين عند ذي العرش مطاع ثم مطاع في الملائكة على اخر فيه ينفذ امر انه رئيس الملائكة مطاع ايه؟ لو لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ايه؟ ثم هناك امين. الصفة الاخيرة امين، ده مين؟ جبريل. لو كان قوله هو، طب هنحتاج لكلمة امين ليه؟ وهيكون رسول لمكان الملك، يبقى كون اختصاصه بصفة رسول يعني مرسل مع رسالة. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى من اشتقاق كلمة ملائكة من الايه؟ من المألكة، والمألكة اللي هي الايه؟ الرسالة. يقال ألكت إليك يعني أرسلت إليك، فكلمة الملائكة أصلاً أصل اشتقاقها من المألكة اللي هي الايه؟ الرسالة. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا لما سماه ما قالش إنه لقول ملك، لأن قضية ملك مش دي اللي تعني، اللي تعنينا هنا كلمة ايه؟ رسول، لأنه شايف رسالة. انه لقول رسول. ولذلك لما اتكلم عن محمد في الحق قال انه لقول رسول ايه؟ طبعا في التكوير لما ذكر جبريل لابنه فقال ايه؟ وما صاحبكم بمجنون. لكن في الحق قال انه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. طب هو قول مين؟ لو قلت قول يبقى هو صاحب القول نفسه، يبقى طب القول ده اشترك، هل هو قول جبريل ولا قول محمد؟ ما هو ده قول الاثنين، خدتوا بالكم ولا لا؟ لكن في الاثنين نص على كونهما ايه؟ رسل. فقال عن جبريل، شوفوا شوفوا القران، يبقى جبريل رسول ومحمد قالش عليه نبي ولا قالش بتاعه، ولكن المعني هنا كونه ايه؟ رسول. يبقى قول رسول لان الرسول شايل رساله، يبقى بيؤدي كما ارسله ومرسله. ولذلك شفتوا كنت كثرة لما بيقول للسفير اللي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم حامل الكتاب، قال لو كانت الايه؟ الرسل تقتل لقتلتك، لان الرسول ده حامل ايه؟ رساله شاهده. انه لقوله، يبقى الرسول يؤدي بقوله كلام مين؟ المرسل سبحانه وتعالى بلكم ولا لا كلام المرسل سبحانه وتعالى في اختيار لفظة الرسول في كلا الموضعين للدليل على ان المتكلم لا يكون كلاما من عند نفسه وانما الكلام كلام من ارسله فقال فان قيل فقد قال تعالى انه لقول رسول كريم وهذا يدل على ان الرسول احدث اما جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم قيل ذكر الرسول معرف انه مبلغ عنه الرسل لانه لم يقل انه قول ملك او نبي فعلم انه بلغه عمن ارسله به لا انه انشاه من جهه نفسه وايضا فالرسول في احدى الايتين جبريل وفي الاخرى محمد فاضافته الى كل منهما تبين ان الاضافه للتبليغ اذ لو احدثه احدهما امتنع ان يحدثه الاخر يعني لو كان من سمي جبريل على انه كلامه فعلا ما كانش قال عن محمد انه لقول رسول ايه كريم وايضا فقوله رسول امين دليل على انه لا يزيد في الكلام الذي ارسل بتبليغه ولا ينقص منه بل هو امين على ما ارسل به يبلغه عن مرسله سبحانه وتعالى طبعا علق الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه على اول مطبوعه انطبعها لان اول من نشر هذه الايه هذا الشرح الطيب الميمون المبارك كان الشيخ العلامه المحدث المصري القاضي الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله عليه فلما طبع المطبوعه دي علق هنا وقال وايضا فقوله رسول امين في تجاوز لانه ما جاش ايه بتقول رسول امين لكن الايه اللي في سوره التكوين اخرها بيقول ايه امين فهو جمع بس كان المفروض عليك يا شيخ ان يقول كده حتى لا يفهم احد من القراء ان في قول لله رسول امين واخدين بالكم ولا عشان يصحح لحسن يسيء الظن ويفهم بعض الناس ان الايه فيها رسول امين طبعا شوف حفظ العلماء وحرصهم لحسن بعض الناس يسوء فهمه ويظن انها ايه نص ايه لكن هو هنا جمع انه لقول رسول كريم واخر الايه ايه في قوات العند ذو العرش مكين مطاع ثم امين فقال رسول امين فليدل على ان الامانه مقصوده في ايه في حمله للرساله وايضا فان الله قد كفر من جعله قول البشر ومحمد بشر فمن جعله قول محمد بمعنى انشاه بمعنى انه انشاه فقد كفر ولا فرق بين ان يقول انه قول بشر او جني او ملك والكلام الكلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا يعني الكلام كلام المنشئ في الاصل اللي هو مين كلام الذي قاله فسمعه منه جبريل فنقله جبريل كما سمعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقراه النبي على الصحابه فنقله الصحابه الينا وسمعناه نحن من مشايخنا فهل نحن نقول ان القران كلام شيخنا اللي سمعناه منه او نقول ان كلام ايه الصحابه او كلام النبي او كلام جبريل هو الكلام الذي تكلم به ايه في الارض كل السلسله دي كانت سلسله نقل واخدين بالكم ولا لا سلسله اثبات اخذنا القران عن شيوخنا وشيوخنا اخذوه عن ايه شيوخهم وهلم جره حتى وصلوا الى الصحابه الذين اخذوا سماع من النبي صلى الله عليه وسلم والرسول سمعه من جبريل وجبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر الله وجبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى الله تكلم به فسمعه جبريل فسمعه منه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا انا قلت اخطات سامحوني فك لسان استغفر الله منه يقول ومن سمع قائلا يقول اذا نبقي من ذكرى حبيب ومنزل اللي هي بدايه معلقه امر القيس قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسبب اللوى بين الدخول فحولي قال حينما يسمعه هذا ايه شعر امرئ القيس صح ولا غلط هذا شعر امرئ القيس مش هقول كلامك كده ده كلام امرئ القيس صح ولا لا مهما يقضب الزمن ده كلام امرئ القيس ومن سمعه يقول انما الاعمال بالنيات وانما بكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول يعني صوت الفاتحة قال هذا كلام الله إن كان عنده الخبر ذلك وإلا قال لا أدري من كلام من هذا سواء الشعر أو الحديث يعني ممكن أقول لك قصيدة من قائل يقول لي لا أدري صح ولا لا ممكن إنسان أقرأ عليه بعض الأحاديث مفكك كده اقول له حته بالحديث اقول له مين اللي قال الكلام ده يقول لي والله مش عارف لانه مش عارف مين اللي ما يقدرش يقول لي اللي انت اللي قلته لانه عارف ان انا برفض قول حد فالكلام ينسب لمن لقائله من اصل المنشئ لمنشئ الكلام لا لناقله واخدين بالكم ولا لا قال ولو انكر عليه احد ذلك لكذبه ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من هذا كلامك او كلام غيرك لما يقصد كلام المين الذي انشا الكلام يقول وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما زي ما بيقول نيل بن كرام أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام القديم عند هذه أتوقف لأجعلها بداية الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نشرح في الدرس المقبل بإذن الله من قوله وبجملة إن شاء الله تبارك وتعالى أخبركم إيه في حاجة صعبة يعني ولا حاجة في الكلام ولا إحنا بنحاول نسهل بقدر الإمكان يا أخوان يقول هل القراءات القرآنية برواياتها وطرقها كما هو مفصل في علوم القرآن هي كلام تكلم الله به وبصوته نعم ونزل القرآن على سبعة أحرف ويقولنا كان لي حوالي 5 دروس بالتفسير الأنعام والأعراف اتكلمت عن القراءات واتكلمت عن الأحرف السبعة اتكلمت عن جمع القرآن في أطواره المتعددة جمعه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الجمع الأول ثم جمعوا في عصر الصديق ثم جمعوا في عصر عثمان كلمة على كلام ده التوسع والشبهات التي تصاب في هذا الشهر الكلام ده موجود يعني موجود على السجيئات ترجعوا له العيد فيه رد على الشبهات والأمور دي إن شاء الله أخي يقول لي أحسن الله إليك وإليك يا أخي إن شاء الله هل يجوز أن نقول القرآن صفة الله أم الأصح أن نقول الكلام صفة الله نعم مش القرآن صفة الله القرآن كلام الله كلام الله لكن الكلام صفة الله تبارك وتعالى لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف لكن القرآن تكلم الله به الكلام ده هندرسه ونتوسع فيه في المجاية يعني الفترة المجاية هوضح لأن القرآن عند السلف القرآن قديم ولا حادث حادث بدليل قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيه مصدر الكلمة سمعوه فالكلام هنتكلم عنه بإذن الله والصفة والقرآن والكلام سؤال آخر ندرس في الكلية دار العلوم في قسم الأدب القصة القصيرة وفيها المتهافت والفاحش والذيء والمخل فما حكم دراسة لا أصل معلش حكم الدراسة والتدريس في هذه الأمور الأدبية يعني هذا أمر من القديم من القديم يعني إن الأدب في بعض الأمور اللي فيها قلة أدب انتوا واخدين بالكم ولا لا وفي شعر ماجن وما شاكل ذلك يعني بس بيستدل به العلماء من القليل فما نقدرش ان احنا نحلل ده جنب بقى يعني انا بتكلم وثقافتي القديمه انتهت عند ايه الشعر القديم وما شاكل ذلك لكن في دلوقتي حاجات دخلت في باب القصه فيها امور اخرى زي القصه اللي كانت بتتكلم وليما اعشاب البحر وما شاكل ذلك وللاسف تنسب لانها ادب وهذا ليس من الادب في شيء ده عرف والعياذ بالله في مساله اخرى يعني وليما اعشاب البحر وما شاكل ذلك وفي بعض الامور اللي للاسف بيقوم عليها الملاحده والشيوعيين واحنا للاسف عندنا مجموعه من الملاحده والشيوعيين الان بيتسموا باسماء المثقفين المعاصرين والعلمانيين وما شاكل ذلك لا يكتب الا في هذه الامور اللي فيها والعياذ بالله عقل وما شاكل ذلك فده مش ادب يعني بس اظن ان كليه طلاب العلوم من الكليات يعني البعيده عن مثل هذه الامور عادي فيها قديما يعني انما بتدرس الامور الايه الساقطة دي أكون بيقول لي عايز تسألني عن النفوس الملكية التسعة بقى لا ده الكلام ده معلش ده ما ينفعش مش هنشرح بالذات العقول العشرة والنفوس الملكية التسعة ده كفاية احنا بنحاول بقدر الإمكان يعني بعض الأمور بتاعت الكلام نشرحها بصعوبة لإخواننا مش عاوزين عشان ما حدش يقول دي فلسفة ولا حاجة هل يجوز حفظ معلقة امرئ القيس علما بأنها تحتوي طبعا طبعا احفظ المعلقات السبعة والعشرة احفظ الكلام ده بيقول لي فيها الفاظ وشيله حفظها البلد وحفظها علماؤنا. ويا ما فضيله الشيخ الجليل رحمه الله عليه الامام الشنقيطي كان بيستدل، وبتكلم عن الشنقيطي بالذات لانه منين؟ من المعاصرين. كان يستدل في اثناء التفسير بابيات من الشعر فيها امور ماجنه، لكن استدلاله ليها من اجل ايه؟ الغرض اللغوي، لانه لم يجد عايز يضرب مثال يستدل بيه على استخدام العرب الاصحاح لاستخدام عربي معين، يستدل بيه على تلميح الايه القرانيه وما شكل ذلك. يجوز يجوز يجوز لا شيء في هذا ان شاء الله تعالى، بس ما يكونش الواحد بيحفظ الحاجات دي من باب الايه؟ بيحبها وفرحان بيها. هو امرئ القدس بيتكلم عن النساء وبيتكلم عن الامور دي، يبقى هو بقى فرحان وبيسمع كده بتحفظها من اجل عربيه الايه؟ الالفاظ، ومن اجل عربيه التراكيب. ما يكونش هدفك وانت بتحفظ الكلام ده امور اخرى، وتستغفر الله تبارك وتعالى. فحكي الكفر ليس بكافر. من جاء الى المسجد قبل اقامة الصلاة مباشرة يستحب له تحرر الصلاة في الصف الاول، ام ان فضيلة الصلاة فيها خاصة بمن اتى؟ لا لا، بمن اتى مبكرا، ولا يجوز تقدر الرقاب طبعا. يعني واحد يجي متأخر يجي ياخد مكان واحد اتى قبل منه يبقى ظلمه، يبقى ظلمه يا اخوانا. ما ينفعش الانسان علشان ياخد اجر الفضيلة بتاعت الصف الاول يظلم من اتى قبل. اقول لو كان الامر مفرد جاي بدري واحد وقت دماغكم ولا لا، لكن ما جيش اتخطى الرقاب واخد حق غيري ان شاء الله تعالى، لا في الجمعه ولا في الغد. استغفر الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم.